يعطيني قلبه وبدي اللي بحبه يعطيني قلبه ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور انا بدي اللي بحبه اللي بحبه اللي بحبه بدي اللي بحبه يعطيني قلبه بدي اللي بحبه يعطيني قلبه ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور انا بدي اللي بحبه اللي بحبه اللي بحبه ما بدي سمار وقد ولا بدي شامع الخد ما بدي سمار وقد ولا بدي شامع الخد بدي عقله يكون كبير وقلبه مع غيري ما يطير بدي عقله يكون كبير قلبه مع غيري ما يطير انا بدي اللي بحبه اللي بحبه اللي بحبه بدي اللي بحبه يعطيني قلبه ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور انا بدي اللي بحبه اللي بحبه اللي بحبه ما بدي لولو مرجان ولا بدي أجمل إنسان ما بدي لولو مرجان ولا بدي أجمل إنسان بدي الشاب يلبس تحليل ولو بدو روحي بعطيه بدي الشاب يلبس تحليل لو بدو روحي بعطيه وأنا بدي اللي بحبه اللي بحبه اللي بحبه بدي اللي بحبه يعطيني قلبه بدي اللي بحبه يعطيني قلبه ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور انا بدي اللي بحبه اللي بحبه اللي بحبه بدي حبيب أسمر جذاب وحلو وعيونه وعقلب كتير يتدللوا يا حبيبي بدي حبيب أسمر جذاب وحلو وعيونه وعقلب كتير يتدللوا يا أهل الله بدي قلبه بس يخبيني فيه متل ما كل مطرح بقلبي إلو يا نديم بدي اللي بحبه يعطيني قلبه وبدي اللي بحبه يعطيني قلبه ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور ما بدي حرير وعطور ولا بدي مال ولا قصور انا بدي اللي بحبه اللي بحبه اللي بحبه